نور الهدى وفانا، نور الهدى وفانا، بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا وباللقاء حيانا. صلى عليه مولانا أهلا به وسهلا، أهلا به وسهلا، وطاب فيه المجلى، حل الهنا مذحلا. صلى عليه مولانا، حل الهنا مذحلا. صلى عليه مولانا أحمدنا المصطفى، أحمدنا المصطفى، بحر الصفا والوفا، فالمدح فيه شفا. صلى عليه مولانا، فالمدح فيه شفا. صلى عليه مولانا، بحقه يا سلام، بحقه يا سلام، وفضل آل الكرام وصاحبه بالختام. صلى عليه مولانا وصاحبه بالختام. صلى عليه.